الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فنستكمل سياق في سورة المائدة، وكان الكلام المرة السابقة وسياق الآيات يتكلم عن الأمر بتولي الله ورسوله والذين آمنوا، وأن مسألة تولي الكفار وحب الكفار ومودة الكفار علامة نفاق، وأنها دوما كانت موجودة في أعداء الإسلام والمنافقين المندسين اللي ربنا قال عنهم هم العدو، هم العدو الحقيقي، فاحذرهم قاتلهم الله. ولذلك ده كان دور الشيعة والصفويين في كل زمان ومكان، مودة وموالاة الكفار على حساب المسلمين، وده كان دور المنافقين في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، من موالاة يهود، وده ديدا كل عدو للدين حتى وإن أظهر لنا معسول الكلام. وجاء الأمر بعدها من ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين، إنما وليكم، وإنما من أساليب القصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم دول أولياءكم وأصحابكم وأحباءكم وأقرباءكم الحقيقيون. وهنا تتغلب يعني لحمة الدين على لحمة النسب، على لحمة النسب. شوف ربنا قال سيدنا نوح إيه على ابنه، قال له إنه ليس من أهلك، عن ابنه من صلبه، لكنه خان العقيدة وخالف الدين، إنه ليس من أهلك. وكأن الرسالة بتقول أهلك هم المؤمنين، أحباؤك هم المسلمون، أولياؤك هم أولياء الله، إنك تحب ربنا وتحب كل اللي يحب ربنا وتبغض كل من يعادي الله ورسوله والذين آمنوا. ودي علامة إيمان، بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والعداء في الله، انك تكره الكفار. هنا بقى النهاردة تبدأ الآيات في خطاب مباشر لأهل الكتاب اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو النصارى اللي كانوا موجودين في تلك الحقبة زي نصارى نجران وغيرهم، والكلام ما زال موصولا لنصارى اليوم في أوروبا وأمريكا ويهود اليوم المحتلين لدولة فلسطين. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب يهود النصارى، يا أصحاب الكتب السماوية، يا أتباع الأنبياء، يا شعب الله الذي كان مختارا يوما ما، يا من زعمتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، يا أهل الكتاب كلمة فيها تقريع وتوبيخ، زي ما يبقى واحد كده حامل القرآن ويغلط فتقول له إيه يا حامل كتاب الله، يعني عيب أنت يطلع منك الكلام ده، أنت شايل القرآن جواك. يا أهل الكتاب كلمة فيها توبيخ ضمني، إنه يلوح لهم بالملامة، ده انتوا اهل كتاب، اصحاب كتب سماوية. هل تنقمون منا، يعني ماذا تنقمون منا، ايه اللي مضايقكم فينا، ماذا يضيركم من الاسلام؟ سؤال يوجهه القرآن ليهود المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى بعد ذلك، مملكة الروم اللي جحافل المسلمين ستواجهها في آخر حياة النبي وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والسؤال ما زال موصولا عبر التاريخ وعبر 1400 سنة من قتال ودماء ووحشية ومعارك وحروب صليبية على مر التاريخ، ايه اللي مضايقكم في الاسلام؟ وماذا يضيركم من هذا الدين؟ وماذا تنقمون منه؟ ايه اللي مضايقكم في الاسلام؟ ايضيركم عدل الاسلام الذي نسيتموه انتم؟ حتى صرتم اذا سرق فيكم الشريف تركتموه، واذا سرق فيكم الضعيف اقمتم عليه الحد. ايه اللي مضايقكم في الاسلام يا اخوان؟ الاسلام ده يضايق في ايه؟ الاسلام الذي يدعو الى العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه معاني اقرها واجمع عليها كل العقلاء. هو في حد يكره العدل؟ هو في حد يتضايق من الاحسان؟ وفي حد يذم العفة ويحب الفحشاء والمنكر؟ ايه اللي تعبكم في الاسلام؟ هل تنقمون منا؟ ماذا تنقمون منا؟ تنقمون عفة الاسلام وانتم واقعون في وحل الرذيلة والفاحشة في بلاد اوروبا وامريكا الى الان، واليهود المحتلون الغاصبون؟ مضايقكم في الاسلام ايه؟ احسانه وصبره وحلمه؟ مضايقكم في الاسلام رحمته حتى بغير المسلمين؟ شوف طريقة تعامل خلفاء المسلمين على مر التاريخ مع الأقليات غير المسلمة في بلادنا، وقارن بينها وبين معاملة بلاد الكفر للأقليات المسلمة الآن، تعرف فعلا أنها حرب على الدين. إنهم لا ينقمون منا إلا أننا مسلمون، هو ده معنى الآية. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ اللي يقرأ التاريخ ويعقد مقارنة بين في نفس البلد بين الأيام التي حكم فيها المسلمون وفي نفس البلد الأيام التي حكم فيها غير المسلمين، وشوف كده، شوف الصليبيين لما احتلوا القدس سنة 492 هجريا بإيحاءات من الشيعة، دولة الفاطمية أياميها أهلكها الله، اللي نادت في الفرنجة والصليبيين من أوروبا عشان يجوا يستلموا بيت المقدس قبل ما يقع في إيد نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي. كم الدماء اللي أريقت والعهود التي نقضت لما دخلوا بيت المقدس بتعاون مع الشيعة، استباحوا البلاد، أبادوا الخضراء. وشوف دخول صلاح الدين الأيوبي 583 هجرية بعدها بتسعين سنة بالضبط، لما فتح بيت المقدس بعد معركة حطين، سهل حطين اللي دغدغ عظام الصليبيين، وبعد كده فتحوا بيت المقدس بمفاوضات وحبوا على دماغ صلاح الدين الأيوبي فعفى عنه وأعطاهم مهلة أسبوع يطلعوا فيها ويحملوا ما أرادوا، وبعضهم تجاوز المدة وما قدرش يخلص وجمع أمواله في خلال هذه المدة فأمد لهم المد صلاح الدين الأيوبي، حتى كتب أدباؤهم ومؤلفوهم كتبا في عدل صلاح الدين الأيوبي ورفقه. والله العظيم كتاب صليبيين كتبوا كتب عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، تكريتي من أكراد العراق. شوف الفرق بين المسلمين لما دخلوا الأندلس بلاد إسبانيا ولشبونة وأجزاء من البرتغال، كيف عاملوا الأقليات النصرانية في بلاد الأندلس بل واليهود، كان في يهود في إسبانيا والبرتغال في هذه الفترة، وما نال اليهود الأمان إلا في ظل دولة الإسلام على مر 900 سنة، تسع قرون حكم فيها المسلمون بلاد الأندلس. الأقليات غير المسلمة وصلت لمراحل أن بعض أمراء وملوك الطوائف كانوا يتخذون منهم الوزراء والكتاب وقربوهم منهم، بل وبعضهم تزوج منهم. وشوف اللي عملوه القشتاليين الإسبان لما أخذوا الأندلس من المسلمين، وما محاكم التفتيش منكم ببعيد، على مر قرابة قرن تعذيب ومسخ ونسخ لعقيدة ولغة المسلمين في تلك البلد، لحد ما طلعنا شفنا أسبانيا حد من الجيل ده يعرف ويتخيل ان اسبانيا دي في يوم من الايام كانت دولة مسلمة كمكة والمدينة، بل كانت منارة للعلم. قرطبة، الامام القرطبي والامام ابن رشد والامام ابن العربي كلهم اندلسيين، وابن حزم، كل دول من البلاد اسبان من اندلس. نقل فؤادك حيث شئت تجد حرب شعواء، انهم ينقمون منا اننا مسلمون. قارن بين المسلمين وغيرهم. في ايام محاكم التفتيش لما دخل القشتاليون ابادوا كل من خالف المذهب الكاثوليكي، حتى اليهود ابادوا اليهود مع المسلمين، وابادوا بعض النصارى البروتستانت والشرقيين الارثوذكس. المسلمين في محاولات يائسة لإنقاذ مسلمي الأندلس، طبعا كان العثمانيين شرقا في القسطنطينية وأوروبا الشرقية، وبالتالي ما كانش في مساحة لإيصال المساعدات عبر أوروبا، أوروبا كلها نصرانية، فكان الطريق الوحيد عبر بلاد المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب اللي ظهر فيها القراصنة المسلمون الأخوان بربروسة مشهورين خير وعروج الدين رحمهم الله. ناس دي كانوا مهرة في قيادة السفن، كانوا بينزلوا الأندلس في عمليات كوماندوس وعمليات خاصة، ينقذوا كثير من المسلمين اللي في سجون محاكم التفتيش وينقلوهم إلى بلاد المغرب والجزائر. اليهود استنجدوا بالمسلمين إن هم ينقذوهم من القشتاليين بتوع إسبانيا، فأنقذهم المسلمون وخذوهم بلاد المغرب. اليهود لما أوروبا طردتهم وقالت هم مثيري مشاكل وأصحاب مشاكل، اللي فتح لهم الباب خلفاء العثمانيين، سليمان القانوني ومراد الثاني وسليم الأول وغيره وعبد الحميد الثاني آخره. احنا استوعبنا اليهود عندنا في أيام دولة الخلافة العثمانية، وشوف لما اليهود دخلوا فلسطين ماذا يفعلون في المسلمين. إنهم يحاولون أن يوهموننا أنها ليست حربا على الدين، وأن حروب الدين دي كان زمان وتاريخ مضى وانقضى، وأن دلوقتي الدولة اللادينية وأن المادة هي اللي تحكم، وهذا جزء من الحقيقة لكنه ليس كل الحقيقة. في أوقات المواجهة تخرج الدفائن الصليبية والغل الصليبي القديم، ولا ننسى كلام الرئيس جورج بوش الابن أيام ما كان رئيس لأمريكا لما قال في هجومه على العراق وعلى أفغانستان قبلها إنها حرب صليبية جديدة. وهذا الكلام ليس سقط كلام، مفيش رئيس جمهورية يتسقط منه كلام كده بلا توجيه، ده بيبقى خطاب مكتوب. فقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. شوف المسلمين اللي في بورما، أقلية الروهينجيا اللي في بلاد بورما شبه الجزيرة الصينية، دولة مسلمة، مئات الألوف من المسلمين يقتلون ويشردون من بوذيين وهندوس. شوف الهند، الهند دي كانت في يوم من الأيام دولة مسلمة بحاكم مسلم لمدة 9 قرون، الهند كان يحكمها المسلمون لحد ما جه الاحتلال الانجليزي بعد سقوط الخلافة العثمانية وسيطر عليها وسلمها للبوذيين بعد كده، ايام بقى المهاتما غاندي والثورة بتاعت الهند. فانظر ماذا يفعلون في المسلمين الروهينجيا في اراكان، انظر ماذا فعلت الصين في تركمانستان. تركمانستان دولة مستقلة كاملة بالملايين كلها مسلمون، سموها الصين الشرقية. الصين بعد سقوط الخلافة العثمانية ضمتها ليها بالقوة، فبقت إقليم تابع للصين، وهي أصلا كانت دولة مستقلة، ومنها أئمة وعلماء للمسلمين كالإمام السرخسي وغيره. بلدي خرجت علماء وأصحاب أسانيد ورجال حديث. شوف اللي بيعملوه في مسلم الإيجور في الصين دلوقت، شوف اللي عملوه الاتحاد السوفيتي في بلاد القوقاز والشيشان، وقتل زادوا على 10 مليون مسلم. تخيل بلاد القوقاز والشيشان، الاتحاد السوفيتي كان نص وثلاث ارباع ولايات مسلمة تابعة للدولة العثمانية، عمليات إبادة تجاوزت الخطوط الحمراء. شوف اللي عملته أوروبا في البوسنة والهرسك وكوسوفا، واجتماع الكنيسة الشرقية والغربية وهما الاثنين أعداء بعض أصلا وبينهم حروب طاحنة، أرثوذكس والكاثوليك اجتمعوا ضد مسلمي البوسنة والهرسك في حروب إبادة جماعية حكم فيها بعد ذلك من قاموا به لأن ريحتها طلعت وفاحت، وكم القتل والإراقة والاغتصاب والمساجد التي هدمت. وشوف الفرق بين أيام دخول المسلمين في هذه البلاد أيام الخلافة العثمانية، شوف الفرق بين الإسلام وغيره. إيه اللي مزعلكم في الإسلام؟ وماذا يضيركم من هذا الدين؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي الإسلام، وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقين. إنهم لا يجدون شيئا ينقمونه على الإسلام إلا أنه الحق، وهم أعداء الحق. الميزة التي يتميز بها أمة الإسلام أننا لم نكفر بنبي واحد أرسله الله ولا بكتاب واحد أنزله الله، بل نؤمن بكل رسل الله وأنبيائه، ونؤمن بكل الكتب السماوية التي أنزلها الله، ونؤمن أن الإسلام ناسخ لما مضى وأن القرآن مهيمن على ما سبق من الكتب. هم مش كده؟ في أحد أسباب نزول هذه الآية أن اليهود سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمن تؤمنون من الأنبياء، وبدأوا يجيبوا أسماء أنبياء حتى وصلوا إلى عيسى، فقال النبي محمد نؤمن بعيسى أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالت له أما نحن فلا نؤمن بعيسى. اليهود بيقول على سيدنا عيسى أنه ابن زنا وأن مريم حملت من الفحش، ده كلام اليهود عن النصارى. ولا يؤمنون بأن سليمان نبي، بل يدعون أن سليمان ساحر وأن داود صاحب فواحش، وحاشاهم صلى الله عليه وسلم. والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمين يؤمنون بكل الأنبياء والرسل. عندنا من يكفر بنبوة عيسى فقد كفر بالنبي محمد، لأن القرآن نص على نبوة عيسى ونص على نبوة موسى ونص على نبوة الأنبياء والرسل، فما فيهاش خالف. نحن نسلم لما جاء في القرآن الجامع الناسخ، لكن نؤمن أن رسالات هؤلاء نسخت برسالة الإسلام، وهم نفسهم بشروا بكده موسى وعيسى في التوراة والإنجيل، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. والنبي محمد يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هو ربنا اللي بعت سيدنا موسى واللي بعت عيسى، هو اللي أرسل محمد وقال إن الرسالة دي ناسخة. أنتوا زعلانين من إيه؟ ماذا تنقمون منا؟ المرسل نفسه سبحانه وتعالى هو الذي رتب هذه الأحداث وقضى أن تكون الرسالة الأخيرة الناسخة الخاتمة التي يجتمع عليها البشر كله. فماذا تنقمون؟ حين ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ينزل برسالة الإسلام، يحكم بالإسلام، يتبع شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يصلي خلف المهد المنتظر إمام المسلمين، يدفن في مدافن المسلمين ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو آخر الأنبياء موتا وليس بعثا. فماذا تنقمون منا؟ زي ما قلت الكلام ده قبل كده، إن موسى عليه السلام بريء من يهود اليوم، وإن عيسى عليه السلام بريء من نصارى اليوم، وإن أمة الإسلام هي الأمة التي فازت بكل الأنبياء والرسل. فماذا تنقمون منا؟ كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكما قال عن المنافقين وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما ينقم ابن جميل وكان من المنافقين في المدينة إلا أن كان فقيرا فأغناه الله لما أسلم وحارب وخد غنائم مع المسلمين وبقى غني ومش عاجبه، فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله عز وجل. قول آخر في سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للمسلمين لا نعلم دينا شرا من دينك ولا أكثر خطأ منه، فنزلت قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقين. وهنا قد يسأل سائل ويورد شبهة ويقول طيب المفرطون والغلاة في فهم الإسلام هم سبب في إساءة فهم الإسلام عند الغرب. الإرهابيين واللي بيوريقوا الدماء واللي بيزعروا المدنيين واللي عاملين لنا قلق في كل مكان وهم فعلا مشكلة. والخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار وإحنا براء منهم. وهم يعلمون جيدا أعداء الدين أننا أن الإسلام ليس هو منهج هؤلاء الخوارج، بدليل أن الدول الإسلامية بتحاربهم. فهم مسكن لها مسكن هلنا زل أن عندكم إرهاب وعندكم تشدد وعندكم ناس قتلة. طيب وأنا أسأل سؤالا وده سألوا قبل كثير، هو لما أمريكا رمت بقنابل ذرية ونووية على هيروشيما وناجازاكي وقتلت مئات الملايين في الحرب العالمية ما كانوش إرهابيين ليه؟ ولماذا لم تتهم النصرانية أنها هي التي تحرض على هذا القتل؟ هم لما في بلاد الأندلس قتلوا المسلمين في محاكم التفتيش لماذا لم تتهم ديانة النصرانية أنها هي التي أمرت بذلك وأنها دين إرهابي؟ هو لما حصل قصة مفاعل تشيرنوبل كانت الاتحاد السوفيتي عامله في أوكرانيا وتسرب وكاد أن يقتل الملايين واستعملوا عمال المناجم وأبادوهم في محاولة إيقاف تسرب هذا المفاعل النووي ليه ما تقالش على الشيوعية أنها إرهابية؟ في كل فكرة بينقسم الناس فيها لثلاث أقسام، ناس مفرطة ومكبرة دماغها، وناس معتدلة في فهم واعتناق الفكرة، وناس عندها غلو وإفراط في الانتماء للفكرة. أي حاجة، الصهيونيين واليهود كل فكرة تلاقي فيها ناس ملاش دعوة حاجة خالص منتمين، حزب الكنبة بيسموه، وناس عندها غلو زائد وإرهاب وتشدد ورغبة في القتل، زي ما في متشددين نصارى ومتشددين يهود، في متشددين خوارج مسلمين. فده انحراف نفسي وفكري وبشري موجود في كل فكرة ينتمي إليها أناس، لكن هذا لا يعيب الفكرة ولا يقدح في أهل العدل، وعندكم أكتر من اللي كان عندنا. وفي النهاية من قرأ الإسلام ودرس الإسلام علم أن دين الإسلام بريء من كل من يقتل معاهد أو آمن أو ذمي أو له عهد عند المسلمين. فماذا تنقمون منا؟ هي دي التهمة الحقيقية التي يحارب من أجلها الإسلام في جنبات الأرض وما زال إلى الآن، أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ويعني ده يذكرني والله بالتهمة اللي اتهم بها قوم لوط نبي الله لوط لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. فأصبح التطهر تهمة والتدين أصبح تهمة يتهم بها الناس أحيانا. ويأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. كلام ده عشان المسلم يفهم حقيقة الصراع وما يتخدعش بالكلام البراق والمناداة بالديمقراطية والحرية والمساواة والعدل والكلام الحلو اللي بيقولوه عندنا بس وبيطبقوش عنده. هم يقولون هذا الكلام كحصان طروادة لكن في طياته يحمل كل غل صليبي قديم. وأن أكثركم فاسقين، ده السبب الثاني اللي مخليكم كارهين الإسلام، إن انتوا فاسقين وخارجين عن طاعة الله. والفاسق بيتعب لما يشوف طائع، والعاصي لما يشوف متدين يوقظ وخز الضمير الداخلي جواه ويصحي الفطرة السليمة اللي نايمة ومدفونة جوه، وده أمر يزعجه ويضايقه. فتجد دايما إن المنتمي للفسق والمتعايش معه يكره أهل الحق، بيبقى مش عايز يشوفه. صح، هو فرعون كان بيطارد موسى ليه؟ ده موسى واخد بني إسرائيل وماشي من البلد سايبها له، احكم براحتك واعمل نفسك ربهم براحتك، احنا ماشيين وسايبينها، مش عايزه يمشي بالطريقة دي. كل قوم في كل زمان لما كانوا يطردوا ويحاولوا طرد النبي والمؤمنين ليه؟ هما مش طايقين يشوفوهم ليه؟ لان دايما الفاسق بيتعب قوي لما يشوف متدين. وودت الزانية لو زنت كل النساء. هما للأسف دي الطبيعة المنحرفة الملتوية لكل عاصي فاسق خارج عن دين الله عز وجل. يتعب اما يشوف حد يطبق دين ربنا سبحانه وتعالى. وأن أكثركم فاسقين. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. هم كانوا بيقولوا على المسلمين، بيقولوا علينا اليهود والنصارى إن ديننا شر مثوبة. المثوبة دي كلمة تقال على الخير والشر، يعني خير مثوبة وشر مثوبة. الإثابة اللي هو الجائزة والإعطاء، إما خير وإما شر، إما جائزة وإما عقوبة، تطلق على الاثنين. فاتهموا الإسلام أنه شر مثوبة عند الله. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل لهم يا محمد، هل أنبئكم بشر من ذلك؟ أقول لكم بقى اللي شر مثوبة فعلا عند الله. عايزين تعرفوا يا من تتهمون أننا وأن ديننا شر مثوبة عند الله، أنتوا عارفين مين فعلا اللي كده؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والله أنتم شر مكان وأضلوا سبيل. اللي شر مثوبة عند الله اللي ربنا لعنوا وطردوا من رحمته وهم بنو إسرائيل يهود النصارى. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ربنا لعنهم على ألسنة الرسل. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. دول بني إسرائيل. فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة ربنا. فأنت مستني إيه من شخص أو أمة طردت من رحمة الله؟ فمن يهديه من بعد الله؟ ومستني منه أي خير إزاي إلا أن يشاء الله. وغضب علي، وصلوا المرحلة حرفوا وبدلوا التوراة والإنجيل وغيروا كلام ربنا وشالوا اللي هم مش عايزينه وحطوا اللي هم عايزينه ولعبوا في كتاب ربنا. وآخرهم الاجتماع المجمع الكنسي اللي جمعوه قبل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحوالي 250 سنة، سنة 300 وشوية ميلادية، مجمع نيقيا المشهور اللي جمعوا فيه كل نسخ الإنجيل وبدأوا يحرقوا النسخ المخالفة واتفقوا على 4 نسخ بتاع حنة ومرقس وبولس ومش عارف ايه، وحرقوا أنهوا إنجيل برنابا اللي هو فيه أقرب نسخة قريبة مما نزل به عيسى عليه السلام. ومن هنا بدأت الحروب الصليبية على الإسلام فعلا قبل بعثة النبي محمد، على الإسلام العام، أتباع المسيح عيسى بن مريم وأتباع نبي الله موسى عليه السلام الحقيقيين اللي كانوا على الملة الحنيفية السامحة. هنا بدأت الحرب الحقيقية. هم دول شر مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه. لذلك في قولنا في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود لأنهم ضلوا على علم وهم عارفين أنهم غلط، والضالين النصارى ضلوا على جهل حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فغضب الله عليهم غضبا لا يرضى بعده حتى يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللي يقع عليه غضب ربنا نعوذ بالله من هذا، ونعوذ برضاه من سخطه سبحانه وتعالى. أمة كاملة وقعت في غضب الرب، مستني منها إيه؟ أنتم شر مكانا. مش بس كده، ده لعن ربنا وغضب عليهم وصل لمرحلة أن مسخ منهم قردة وخنازير وجعل منهم القردة والخنازير. وما قصة أصحاب السبت منكم ببعيد. صحوا من النوم بعد ما خالفوا أمر ربنا وتحايلوا على الشرع، فمسخ الشباب قردة والشيبان والعواجيز مسخوا خنازير والعياذ بالله، ولم يجعل الله لهم عاقبا، ما خلفوش. عشان كده بنقول إخوان القردة والخنازير. سمعت عن أمة حصل فيها كما حصل في بني إسرائيل؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. بعض القراءات وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت، الطاغوت كل من طغى وجاوز الحد بيسميه طاغوت، اللي ادعى النفس الألوهية انه رب او اله زي فرعون، طاغوت طغى وجاوز الحدود، جاوز المدى. اللي ادعى لنفسه انه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، طاغوت. اللي بدل شرع ربنا وحلل الحرام وحرم الحلال زي احبار ورهبان اليهود، طاغوت. اللي ادعى لنفسه حق الحاكمية من دون الله وتغيير شرع ربنا والزام الناس بذلك، طاغوت. كل من طغى وجاوز الحد اسمه طاغوت. النبي يعين اليهود والنصارى انهم عبدوا الطاغوت. طب هم النصارى عبدوا اصنام ولا اليهود عبدوا تماثيل؟ لا، امال ايه عبادة الطاغوت عندهم؟ حديث علي بن حاتم لما نزلت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، لقد جعلوا رجال الدين الفاسدين طواغيت وعبدوهم. كانوا بيعملوا ايه يعني؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله، ما اتخذناهم اربابا؟ ما كناش بنصلي لهم. قال: يا عدي، اليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. بلى، حصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فليتبع إنسان في تحليل الحرام اللي فيه نص أو تحريم الحلال اللي فيه نص فقد اتخذه ربا وإله. فأنتم أيها اليهود والنصارى عبدتم الطاغوت من دون الله عز وجل، واتبعتم من بدل الشرع وأنتم تعلمون. أولئك شر مكانا، هم دول بقى اللي شر مكان فعلا. هو ده فعلا الدين الشر، لأن مش ده الدين السماوي اللي نزل بيه موسى وعيسى. وأضل عن سواء السبيل. فبين سبحانه وتعالى إن الشر مكانا هو الأمة التي طردت ولعنت وغضب الله عليها، وإن سبب ده الأساسي واحد: تبديل شرع ربنا والتحاكم إلى غير شرعه. اثنين: ادعاء حق الحاكمية لغير الله عز وجل. ثلاثة: انتشار المنكر والمسارعة في الإثم والعدوان زي ما هتيجي الآيات دلوقتي. كل دي أسباب أدت بالأمة اللي كان ينتظر منها أن هي شعب الله المختار اللي فيها كل الأنبياء من أيام إبراهيم، إلى أن صارت الشعب الملعون المطرود اليهود. وما ذلك على الله بعزيز. ومن يهن الله فما له من مكر سبحانه وتعالى. لذلك أمة الإسلام الكلام وإن كان في سياق التقريع والتوبيخ لليهود والنصارى واللي بيولوهم، وفي إشارات ضمنية لأمة الإسلام: اوعوا تقعوا في أسباب الطرد واللعن، اوعوا تقعوا في غضب الرب، اوعوا تعبدوا الطاغوت من دونه سبحانه وتعالى. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. لما دين الإسلام بدأ يسيطر على المدينة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يقيم دعائم دولة الإسلام، اليهود حسوا بالخطر فانتقسموا نصين: اللي مخلصين لدينهم قوي ظلوا على اليهودية، والناس أصحاب المصالح المقلقين اللي دايما مذبذبين بين ذلك وبيدوروا على المصلحة فين والأهل القوة فين بيروحوا لهم، بدأوا يصانعوا الأنصار في المدينة أنهم أسلموا وهم من جوه مش مسلمين ولا حاجة، ويروحوا معاهم ويجلسوا في مجالس النبي ويسمعوا القرآن وهم مصرين على الكفر جواه. بس بيعمل ايه؟ بيشتري نفسه، يحقن دمه، يصانع العرب اللي عايش معاهم بقاله سنين في المدينة. القرآن بيفضح ويبين ويقول لهم اوعوا تتغروا ان هم اسمهم بيسموا نفسهم مسلمين وبيدعوا الاسلام وهم في الحقيقة ليسوا بمسلمين، افعالهم بتقول كده. انهم اذا جاءوكم في مجالسكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا امن، وهم داخلين مصرين على الكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا بزي ما دخل زي ما طلع، ما استفادش حاجة، ما أثرت فيه مواعظ النبي ولا كلام القرآن. ليه؟ لأنه داخل مصمم على الكفر، ما فتح قلبه للهداية، فمن يهديه من بعد الله؟ ودي نقطة مهمة، أن اللي مش عايز يهتدي ومعاند للهداية صعب يهتدي فعلا، مهما سمع من المواعظ والكلام اللي يفتح القلوب هو القافل، لأنهم دخلوا بالكفر وقد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأن هو مش عايز، هو رافض الهداية، ومات وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبه. اللي مش عايز قرآن مش هيلاقي، القرآن كتاب عزيز لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لابد أن تقبل عليه. فربنا سبحانه وتعالى بيفضح اليهود إن هم كانوا يجوا المؤمنين يدعوا الإيمان، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ربنا رد وقال إيه؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أنتوا بتخدعوا مين وبتمكروا بمين؟ الله لا يخدع ولا يمكر به، يخادعون الله وهو خادعه. والله أعلم بما كانوا يكتمون. زي ما قلت المرة اللي فاتت، كانوا بدأوا يتفقوا ويقولوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر، اصحوا الصبح يقولوا آمنا وبالليل لا ده طلع مش هو ده الدين اللي احنا بشرنا به في التوراة. ليه؟ لعلهم يرجعون عشان يقلقوا المسلمين ويشككوهم في الدين، لا سيما في بداية دخول الأنصار في دين الله. شوف بقى ربنا بيبين أسباب اللعن والطرد والغضب. من ضمن الأسباب بعد التحكيم غير شرعي وتبديل دينه أنهم مصرين على الكفر رافضين للهداية. السبب اللي بعد كده والأخير، قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. شوف بقى المجتمع كيف تحول من حملة التوراة وحملت الإنجيل الأحبار والرهبان، إلى أن المجتمع والشعب وعوام الناس منهم بقوا يسارعون في الإثم. شوف لفظ القرآن، مش بيغلطوا مش بيذنبوا، ما الناس كلها بتغلط، لا، إنهم يسارعون في سباق إلى الإثم والذنب والمعصية، في تسابق للعدوان والاعتداء، انتشار الفساد المالي وفساد الذمم في مجتمع بني إسرائيل كان سبب الإبعاد واللعن والطرد والغضب. المجتمع انتشر في الحرام وصار فحشاء ومنكرات، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. بدأ اليهود يصاحبوا ملوك البيزنطيين والرومان الوثنيين، عباد الأصنام، وكذلك النصارى بعد ذلك. وما دخول أوروبا في النصرانية إلا في محاولة موائمة بين رهبان النصارى وبين الوثنيين، وده اللي أفسد دين النصارى ووصل الإنجيل إلى عقيدة التثليث المقيتة دي اللي ما كانتش موجودة، وإنما هي عقيدة مستقاة من عقائد الوثنيين اللي كانوا في أوروبا قبل أن يصل إليهم دين النصرانية أصلا. قعدوا كده واتفقوا وعملوا تشكيلة كده، حتى من هنا وحتى من هنا، شوية من الإنجيل على شوية من العقائد الوثنية الفاسدة، ووصلوا لعقيدة التثليث زي عقائد التثليث اللي موجودة في الفرعونية، إيزيس وأوزوريس ومش عارف ومين، وكل عقائد الوثنية غالبة كالتثليث، مش النصرانية هم أول ناس جابوا المسألة دي. فلما وصلوا للمرحلة دي الله عز وجل مقتهم وآخر نقطة بقى وهي القاصمة، قال تعالى لبئس ما كانوا يفعلون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فين بقى دور رجال الدين وفين دور الأحبار اليهود ورهبان النصارى لما شافوا المجتمع فسد كده وانتشرت فيه المنكرات وعمت فيه الفحشاء وقل فيه الدين؟ عملوا ايه؟ هل قاموا بدورهم؟ لولا هنا بمعنى هل، لولا ينهاهم يعني هل ينهاهم الربانيون والأحبار، هل كان رجال الدين في الوقت ده تداركوا هذا المجتمع ولحقوا وهو لسه ما زال قريب من الفطرة، قريب من التدين، لسه بداية الانحراف كانت لحق في الأول، هل ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ للأسف ما حصلش. ولذلك هذه الآية فيها توبيخ وتلويح بالذم واللوم والعتاب على رجال الدين وعلى العلماء وعلى أهل الدين الفاسدين في كل زمان ومكان. إزاي سبتوا الشعوب تنحرف؟ وإزاي ما قمتم بدوركم ولو حتى إعذارا إلى الله، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون؟ ابن عباس كان يقول ما في القرآن آية أشد ألما ولا توبيخا ولا تخويفا للعلماء من هذه الآية. إن ربنا بيقول كان فين العلماء ساعتها ورجال الدين وحامل التوراة والإنجيل؟ وفي زماننا الآن فين حامل القرآن ورجال الدين والعلماء؟ إزاي سابوا الناس ينحرفوا؟ هل نهوهم عن أكل العدوان وأكلهم السحت؟ لبئس ما كانوا يصنعون. ولذلك رجال الدين صمام أمان، إذا نزع هذا الصمام أو فقد دوره نزل العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أهل الدين دول هم ملح البلد، فمن يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا تخلى رجال الدين عن دورهم خيانة. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أحبار اليهود خانوا الأمانة ورهبان النصارى خانوا الأمانة، منهم اللي ما عادش بينها كما قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر، اللي يعمل حاجة يعملها حرية شخصية براحتهم مالكش دعوة بحد، سيب الناس في حالها. ومنهم من كان ينهى ثم لا يمنعه ذلك في آخر اليوم أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وطمس عليها ولعنه. أثر الإله المشهور أن الله أوحى إلى ملائكته أن أهلكوا قرية بعينها، فقالوا يا رب فيها عبدك الصالح فلان، قال الله فبه فابدأوا. ليه؟ عبد صالح قال إنه لم يتمعر وجهه في قط، سايب المنكر ما حاولش يغير لا بلسانه ولا بإيده ولا حتى بقلبه، بل استمرأ قلبه المنكر فما عاد يتمعر وجهه لما يشوف حاجة حرام عادي. ما الناس كلها بقت كده، أنا عامل إيه يعني؟ فبه فابدأوا. ولذلك ربنا بيّن إن خيرية أمة الإسلام في شعيرة الأمر معروف النهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لازم. نسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ناس ركبوا سفينة ففي ناس على السطح فوق وفي ناس تحت، فجعل الذين في أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء مروا على الذين في أعلى فكأنهم تآذوا منه، فقالوا هلا خرقنا في نصيبنا خرقا، بدل ما نقعد نعدي على الناس فوق كل شوية نعبي مية من النهر ونرجع، احنا نخرم السفينة ونعبي مية براحتنا. شفت التفكير؟ هو ده الواقع في حدود الله، العصاة والقائم على حدود الله على السطح فوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. لو سيبناهم يخرموا السفينة هيغرقوا وإحنا كمان هنغرق. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فإحنا مجتمع والأمة دي سفينة، القائمين على حدود الله، الطائعين في سطح السفينة والعصاة تحت يحاولون خرق السفينة بمعصيهم دي. لو خرقت السفينة مش هما بس اللي هيغرقوا، كلنا هنغرق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لو سيبنا التبرج ينتشر والحجاب يقل هيوصل لبيوتنا ونسائنا وبناتنا اللي بيتعلموا في مدارس نحن لا نملكها. لو سيبنا البنات يقابلوا الولاد في الشوارع ومحدش بيتكلم ومحدش بينكر ومحدش بيعلق، هنصل الى مرحلة قد ينزو بعضهم على بعض في الطرقات، وده هيحصل في اخر الزمان. فانتشار المنكر من اسبابه تقصيرنا احنا. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، فين الربانيين الزمان ده؟ فين اهل الدين وحامل الكتاب؟ يا اخي لا تعرض نفسك لخطر، انصح بالكلام، اعمل اللي عليك معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. وغالبا بيبقى في استجابة، وغالبا الناس ما زال فيها خير. لكن احنا مش عارف ليه منغلقين. عمر كان يقول: عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر عنده جلد في نص الشارع ومحدش عاجبه، والثقة اللي هو صاحب الحق مكسوف او عاجز. ليه؟ عجبت من عجز الثقة وجلد الفاجر. فأهل الدين هم البقية البقية. قال الله في نهاية سورة هود بعدما ذكر إهلاك الأمم التي عاندت أنبياءها ورسلها، قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هل كان في الأمم دي شوية بواقي بس كده يحاولوا يصلحوا المجتمع وينهوا عن الفساد؟ لو كان ما كانش نزل العذاب اللي حصل على الأمم دي. للأسف لم يكن، إلا قليلا ممن أنجينا منه، واللي عمل كده ونهى ربنا نجاه. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا، والساكتون سكت عنهم القرآن. فالآية فيها تخويف. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يخطب يوما فقال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم لما ركبوا المعاصي، فلم ينههم الأحبار والربانيون فتمادى الناس فأخذتهم العقوبات. فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم ما نزل به. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.